أحسنتم. واصل حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك، ما يتعلق بتخريجه. تقدم معكم أن الصحيح فيه أنه موقوف، وأما المرفوع فلم يثبت، أي لفظا مرفوع لفظا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت كما صوب ذلك الدارقطني الوقف. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيحة برقم 3696. قال رحمه الله: وله من الطرق والشواهد وجريان عمل السلف. قال رحمه الله: وله من الطرق والشواهد وجريان عمل السلف عليه ما يقطع الواقف على ذلك، ما يقطع الواقف على ذلك أن الحديث صحيح، ما يقطع الواقف على ذلك أن الحديث صحيح له أصل أصيل. ولذلك قال الترمذي في سننه بعد أن ساق بعض شواهده قال: هكذا روي عن عمر، روي عن عمر الخطاب عبد الله بن سعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، من التابعين وغيرهم، انتهى، أي كلام الترمذي. ولقد بلغ اهتمام عمر بإذاعه أو بإذاعته بإذاعة هذا الحديث وتبليغه إلى الناس، إلى درجة أنه كان يرفع صوته بما فيه. ولقد بلغ اهتمام عمر بإذاعة هذا الحديث وتبليغه إلى الناس إلى درجة أنه كان يرفع صوته بما فيه لتعليمه الناس، كما رواه أو رواه الأئمة الحفاظ وصححوه كما تراه مخرجا في الإرواء. وهو يعلم أن السنة الإسرار بدعاء الاستفتاح حرصا منه على تعليمهم. الباني دافع عن هذا جدا، وأن هذا الحديث لا يشك في ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدعاء الاستفتاح حرصا منه على تعليمهم، وعملا بالسنة الأخرى الثابتة في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا في الظهر والعصر، فكأن عمر استساغ الجهر بذلك أخذا من هذه السنة، أن رسول الله ربما جهر ببعض الآيات في صلاة الظهر السرية والعصر السرية أيضا تعليما للناس، فأخذ من ذا أنه لا بأس أن الشخص يجهر بما يسر به أحيانا لتعليم الناس، كما فعل ذلك ابن عباس أيضا كذلك في الجنازة، فإنه جهر بالفاتحة قليلا حتى يسمعهم، أو جهر ببعض ما يتعلق بالجنازة مما يسر. فعمر كأنه نظر إلى هذا الأمر فجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس هذا الدعاء ويعلم الناس هذا الدعاء. فلذلك قال بعض أهل العلم أنه يجوز الجهر بما يسر به للتعليم، أحيانا في النادر، ما هو يسترسل الشخص ويستمر على هذا، هذا سيكون بدعة. الموضع الذي يسر فيه ينبغي أن يسر فيه، وعني أن يسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الموضع الذي يسر فيه، يسر فيه ولا يجهر فيه خلاف السنة الجهر، لكن هذا لقص التعليم كما فعل رسول الله في الآية والآيتين في الظهر والعصر. فعلى هذا الحديث ثابت: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، فلا بأس أن يأتي به الشخص من ضمن أدعية الاستفتاح الكثيرة التي ينبغي التنويع فيها، تارة يأتي بهذا وتارة بالآخر إحياء للسنن، وأيضا كذلك لأجل الاستحضار حتى لا تكون العبادة عادة، فيستحضر تارة يأتي بهذا الدعاء وتارة ينوع آخر، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستسمع من أدعية الاستفتاح الكثيرة التي سنزيد الآن، تقدمت معنا ثلاثة وسيزاد أيضا عليها بعض الأدعية. حاصل هذه ثلاثة أحاديث تتعلق بدعاء الاستفتاح، وقد تقدم معكم أن حديث علي ليس خاصا بصلاة الليل، ومن زعم أنه في صلاة الليل كان يقوله عليه الصلاة والسلام فهذا خطأ، بل كان يقوله صلى الله عليه وسلم في المكتوبة كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح. وأما ما ذكر الحافظ أنه كان يفعل ذلك في صلاة الليل فهذا ليس في مسلم، وإنما لعله أخذ ذلك أنه يناسب صلاة الليل لطوله فذكر أنه في صلاة الليل، وهكذا لأن مسلما ذكره مع ما يتعلق بالليل، فمن ذا وذاك لعله أخذ رحمه الله أنه كان في صلاة الليل يقوله، مع أنه ما في مسلم أنه كان ذلك في صلاة الليل. وأما الشوكاني رحمه الله فأنكر على من يقول بهذا كما ذكر البسام عنه قال: وقال الشوكاني في النيل، وأخرجه ابن حبان، وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، ولذلك رآه الشافعي وقيده أيضا بالمكتوبة. فالقول بأن هذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع ولا يكون مشروعا في المكتوبة باطل جدا، انتهى كلامه. ولا يكون في المكتوبة مشروعا في المكتوبة باطل جدا، صحيح، لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الليل كما يزعم الحافظ هنا، فهذا الزعم غير صحيح. إن ذلك في صلاة، وفي رواية انظر، وفي رواية مهما بلغ الإنسان يخان في العلم يحصل له الوهم، يحصل له الخطأ. من أين هذه الرواية؟ في رواية له أي مسلم إن ذلك في صلاة الليل، هذا وهم ما هو سهل، لو رجع إلى المسلم ما وجد هذا في رواية المسلم، ما وجد هذا، لكن مهما كان الإمام والحافظ تحصل له أوهام، فهذا من أوهام الحافظ أن يقول في رواية لمسلم له إن ذلك في صلاة الليل، ما ثبت هذا في مسلم إن ذلك في صلاة الليل كما سمعت أمس قرأنا من مسلم وليس فيه هذا الشيء. وقوله في حديث علي: والشر ليس إليك، الأمور كلها بيد الله تعالى، خيرها وشرها، قوله إشكال الآن، والشر ليس إليك، ما معنى هذا؟ مع أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن خلقه شيء، لا يخرج عن خلقه شيء، كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقدر كما أخبر الله جل وعلا، وكل شيء فعلوه في الزبر، فلا يخرج شيء عن خلقه سبحانه وتعالى. وهنا في الحديث: والشر ليس إليه، فما تأويل هذا الحديث؟ قال البسام: والأمور كلها بيد الله تعالى، خيرها وشرها. ومعنى هذا أي معنى الشر ليس إليك، أن الشر لا يتقرب به إليك، الشر لا يتقرب به إليك، ولا يجوز لأحد أن يقول أن الشر خلقه العبد، مخلوق للعبد، وأما الله فيخلق الخير فقط، يخلق الخير، وأما الشر ليس داخلا في خلقه جل وعلا، هذا كلام باطل، كلام معتزلة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل من ألفاظ العموم، وهي من أبلغ ما يكون في العموم، لكن معنى والشر ليس إليك أي الشر لا يتقرب به إليك، فلا يجوز لأحد أن يتقرب لله بالزنا، ولا يتقرب لله بالخمر، ولا يجوز أن يتقرب لله بقطع الرحم، هذا كله حرام، والشر ليس إليك، فلا يتقرب بالشر إلى الله سبحانه وتعالى، فمن تقرب بالشر إلى الله فهو عاص لله جل وعلا، فهو عاص لله سبحانه وتعالى. فبعض الناس وأيضا كذلك البدع من أعظم الشر، فالذي يتقرب بالشر إلى الله جل وعلا فهذا ما فقه دين الله. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، وبعضهم يتقربون بالبدع والبدع لا يتقرب بها إلى الله لأنها من الشر وداخلة في الشر، بل هي من أعظم الشر. والشر ليس إليك، والصوفية يتقربون إلى الله بالشر، والرافضة يتقربون إلى الله بالشر، وأهل الأهواء والحزبيات يتقربون إلى الله بالشر. والشر ليس إليه، أي لا يتقرب به إليه سبحانه وتعالى. معنى آخر ولا يصعد إليه، والشر ليس إليه، ومعنى هذا أن الشر لا يتقرب به إليه ولا يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الكلم الخبيث والشر لا يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقبله، بل يرده في وجه صاحبه، يرده في وجه صاحبه ولا يتقبله جل وعلا. وإنما الذي يصعد إليه سبحانه كما قال إليه يصعد الكلم الطيب، هذا الذي يصعد إلى ربنا، وأما الشر ما يصعد إليه ولا يقبله من الخلق، هذا أيضا معنى آخر، ولا يصعد إليه ولا ينسب إليك ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الشر، فلا يقال يا خالق الشر هكذا، هذا حرام لا يجوز، مع أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، كل شيء خلقه الله جل وعلا، ومن زعم أن شيئا لم يخلقه الله في المخلوقات هذه فهذا والعياذ بالله يعتبر طاعنا في ربوبية الله سبحانه وتعالى ومشركا في الربوبية، مشركا في الربوبية إذ زعم أن ثم خالقا مع الله يخلق كما يقول الثانوية، خالق الخير وخالق الشر، هذا كلام أهل البدع وكلام المنحرفين من الطوائف المتقدمة، فلا يجوز أن يعتقد هذا، بل كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنسبه إليه، لا تقول يا خالق الشر وتدعو بهذا، فهذا خطأ. فهذا معنى والشر ليس إليك، لا يتقرب به إليك ولا يصعد إليك ولا ينسب إليك، ولا تنسبه يعني لأفعاله، لا تنسبه لفعله، وأما بالنسبة للخلق فهو خلق مخلوق لله سبحانه وتعالى، لكنه لا ينسب إليه أي فعلا، لا ينسب إليه فعلا أن الله يفعل الشر، هذا المقصود. أما بالنسبة للخلق فالله جل وعلا خالق الكل، خالق كل شيء جل وعلا كما أخبر عن نفسه سبحانه، ولكن لا ينسب إلى أفعاله، وإنما ينسب إلى الخلق، أي أنه مخلوق من المخلوقات. وأما تقول من أفعال الله الشر فهذا حرام وظلم ولا يجوز، أي العبد يظلم نفسه به. فهذا معنى ولا ينسب إليك، أي لا ينسب إلى أفعاله. وأما بالنسبة لكونه مخلوقا لله فهو مخلوق جل وعلا، ولا تنسبه على سبيل الإفراد وإن كان مخلوقا، وإن كان مخلوقا تجعله ضمن الأشياء العامة، الله خالق كل شيء ضمن الأشياء العامة كما قالت الجن، فإن الجن كما أخبر الله سبحانه وتعالى أتوا بأسلوب جميل، الله ذكر أن يعلم العباد كيف يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، فلما كان هناك خير نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كان ثم شر نسبوه إلى أنفسهم وغيروا الصيغة، غيروا الصيغة. وهكذا أيضا لا يقول نسيت، وإنما يقول أنسيت، أفعال الشر لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى نسبة محضة، نسبة محضة. هذا بالنسبة والشر ليس إليك. بقي معنا حديث عن أبي هريرة فيه بعض الألفاظ الغريبة، وعني بما ذكر عن الجن وإن أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظر الأسلوب الجميل هذا، أريد، ما قالوا أراد الله، وإنما قال أريد، ولما جاء الخير أراد، فهذا أسلوب جميل في النسبة، وهذا يدل على فقه الجن الذين أخبر الله سبحانه وتعالى بما قالوا، أخبر عنهم بما قالوا، يدل على تعظيمهم لربهم جل وعلا. طيب، هنا فائدة تتعلق بقوله اغسلني اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال: الماء الساخن أبلغ في إزالة الأدران والأوساخ من الثلج والبرد. ولذا كثر تلمس العلماء سببا لهذا التعبير، مع أن الماء الساخن ينظف أكثر من الماء البارد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والثلج والماء والبرد بالنسبة لغيرهما من الأشياء الحارة فهو أفضل منهما، ليس كذلك؟ لماذا ذكر هنا الثلج والماء والبرد مع أن الساخن ينظف أكثر من البارد؟ هذا لحكمة التمس بعض العلماء سبب لهذا التعبير، مع أن الماء الساخن يغتسل به الناس ينظف على طول. قال: وأحسن ما قيل فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج وهي سبب لحرارة العذاب، ناسب أن تغسل بماء يبردها ويطفئ حرارتها وهو الماء والثلج والبرد، وهو الثلج والماء والبرد، هذه المناسبة. واللي معلوم أن الماء الحار ينظف أكثر، لكن لما كانت الذنوب لها حرارة، والمقصود هنا يغسلني من هذه الأشياء، غسلني من هذه الأشياء، ناسب أن يكون المغسول به إيش أو المغتسل به ماذا؟ باردا، لأن الذنوب لها حرارة، فناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد ليطفئ لهيبها، ليطفئ لهيبها ويطفئ حرارتها ويبردها. هذا استنباط جميل يا أخوان، هذا يدل على علم عند شيخ الإسلام رحمه الله. فالعلماء كثر تلمسهم لهذا السبب في تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المناسب أن يؤتى بشيء حار هنا بالماء الحار، لأنه هو الذي يصفي أكثر وينظف أكثر. لكن رسول الله قال الماء والثلج والبرد، الماء البارد أو الماء أطلق هنا، لكن لما قرن بالأشياء الباردة فلعل المقصود ما بارد. فمناسبة ذلك هو ما ذكر شيخ الإسلام، لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج وهي سبب لحرارة العذاب، ناسب أن تغسل بما يبردها يطفئ لهيبها أو حرارتها، وهو الثلج والماء والبرد. وأما قول عمر تبارك اسمك وتعالى جدك، فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر كان يشيره، وهذا يدل أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال السندي في النهاية، قال السندي قال في النهاية: تبارك اسمك أي على جلالك وعظمتك. قال السندي قال في النهاية: تبارك اسمك أو تعالى جدك، معذرة، تعالى جدك، تعالى جدك أي على جلالك وعظمتك، هذا معنى تعالى جدك. قال: لا ينسب الشر إلى الله، الشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم، لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله تعالى شر، بل أفعاله عز وجل كلها خير. نعم، لا ينسب إلى الله فعلا، وينسب إلى الله خلقا أي مخلوقا، الشر ينسب إلى الله مخلوقا، ولا ينسب إلى الله فعلا، ولا تنسبه على سبيل الإفراد وتدعوه مثلا وتقول يا خالق الشر، هذا ما فيه أدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أن الله خالق كل شيء، لكن ما فيه أدب مع الله. فالشر لا ينسب إلى الله فعلا، لأنه ليس من أفعاله، وإن كان ينسب إلى الله خلقا، ينسب إلى الله خلقا أي أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، فالله خالق كل شيء، ومع ذلك لا تفرده بالنسبة، لا تفرده في النسبة. لأنه ليس في فعله تعالى شر، بل أفعاله عز وجل كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه، وإنما شر بالنسبة للعبد، فالشر الذي فيه شر نسبي بالنسبة للعبد، وإلا الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وهو خالقه لحكمة جل وعلا، فيعلم ما في خلقه من الخير للعباد الذين تخفى عليهم كثير من الحكم، وهو كله خير لا شر فيه. والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقة وضع الشيء في غير محله. هذا هو التعريف الصحيح للظلم عند أهل السنة، وليس هو الظلم يعني أخذ ملك الغير، هذا ما يصلح أن يعرف به، وإنما الظلم هو وضع الشيء في غير محله. وأما أخذ مال الغير فهذا لا يصلح تعريفه هنا، وإن كان ظلم لا شك، لكن يريدون به شيئا، انتبه، يريدون به شيئا. فهم يقولون لا بأس أن يعذب الله طايع، هذا خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير، الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير، وهذا غير صحيح هذا التعريف للظلم. وإنما الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير محله، والظلم عند الأشاعرة هو التصرف في ملك الغير. انتبه من هذا التعريف، فلهم مغازي فيه ولهم ضلال بعيد فيه، فيحذر الشخص من تعريف أهل الهوى في مسائل الاعتقاد. هذا ما هو تعريف الظلم عند أهل السنة، الظلم عند أهل السنة ما قرره ابن القيم هنا، وقد تقدم معكم الفوائد. ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقة وضع الشيء في غير محله، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا. يا والله والله لا يضع الأشياء إلا في محلها، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه. قال فإن قلت فلما خلقه وهو شر، قلت خلقه له وفعل خلقه له وفعله خير لا شر، خلقه له وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر فلعدم إضافته ونسبته إليه، يضيف إلى المخلوق، والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيرا. وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه بكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، فراجعه صفحة 178. صحيح أنه بحث خطير ضلت فيه طوائف، فلذلك يذهب المعتزلة إلى أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، فلذلك قالوا العبد خالق لأفعاله، العبد هو الذي خلق فعله، والله ما خلق فعل العبد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله، لأن من أفعال العبد شر. وإذا قلنا أن الله خلق أفعاله معنى أنه خلق الشر جل وعلا، وهم يريدون التنزيه، يريدون التنزيه، ونحن نعتقد ذلك أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء جل وعلا، ولكن فعله لا ينقال من أفعاله الشر، فإن فعله من صفاته سبحانه وتعالى. قال الشوكاني وأما مسلم فقيده بصلاة الليل وزاد لفظ من جوف الليل، ما هو موجود هذا. وكذا قال الحافظ في بلوغ المرام، وقد سمعت أن الحافظ وهم في هذا الشيء، فلعله نقل عن الحافظ. وفي رواية لمسلم أن ذلك كان في صلاة الليل، وهذا قد تقدم معنا. قال قلت ولم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم، بل ولا في شيء من طرق الحديث عند غيره. نعم جاء تقييده بصلاة التطوع في رواية محمد بن مسلم عند النسائي كما سيأتي في النوع الثالث، وجاء في غير النسائي، بل وأيضا أظنه في النسائي عند أبي داود الترمذي، وما جاء أيضا أنه جاء في إيش؟ في المكتوبة، جاء في المكتوبة. فهذه فائدة من الشيخ الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة، هذه الفائدة من أصل صفة الصلاة، يعني قال وقلت ولم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم إلى آخر كلامه، بل ولا في شيء من طرق الحديث عند غيره، وإنما جاء عند النسائي يقول في صلاة التطوع، هذا الذي جاء عند النسائي، جاء عند غيره أنه في صلاة المكتوبة، فعلى هذا الشخص يقول في المكتوبة وفي التطوع لا بأس بذلك. الحاصل استفدنا اليوم مما ذكر رحمه الله، والشر ليس إليك، ما معنى والشر ليس إليك؟ وهذه مسألة مهمة. نعم لا يتقرب به إليك، نعم لا يصعد إليك، نعم لا ينسب إليك فعلا، لا ينسب إليك فعلا، لابد من هذا، لا ينسب إليك فعلا. وأما مخلوق فهو مخلوق كغيره من المخلوقات لله سبحانه وتعالى، لا ينسب إليك أي فعلا. أحسنتم. هناك قول أخرى من أراد يرجع إليها يرجع إلى النووي رحمه الله، مر معنا في شرحه لمسلم. ما مناسبة ذكر الثلج والماء والبرد مع أن الغسل بالشيء الحار فيه أشد تنظيفا من غيره؟ فهو أشد تنظيفا من غيره. سامة نعم من الذنوب اللي قال شيخ الإسلام مناسبة ذلك أنه لما كانت للذنوب حرارة ناسب أن يذكر هذه الأشياء لتطفئ لهيبها وحرارتها. أحسنت. ويتعرض الشخص للنار. ما شاء الله أحسنت.